مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة يثبت بسم الله عليكم، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ومزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة أحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد هذه الجولة في بيان استقامة طريق أهل السنة والجماعة وأن ما عليه أهل السنة والجماعة هو الحق الذي لا يجوز تعديه ولا يجوز أن يصار إلى غيره، وأن من خالفه وخرج عن هذه الطريقة فهو في أمر مريج ومضطرب في أقواله في اعتقاداته وليس منسجما في شيء من ذلك. وبعد هذه المقارنة التي بيّن فيها الشيخ الإسلام كيف أن مذهب السلف هو الحق في ذاته وفي مصادره وبالنظر إلى القائلين به ليس هناك شيء يعيبه، أما مذهب المخالفين باطل في نفسه وفي مصادره وبالنظر إلى القائلين به بالنظر إلى أئمته ليس فيه شيء يغرينا، ليس فيه شيء يدل على كونه حقا، كل ما فيه بعضه يدل على بعض في البطلان، بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة. هذا التمهيد الطويل الذي أشرنا إليه مرارا والسائل لا زال ينتظر من شيخ الإسلام الجواب التفصيلي، الجواب الإجمالي الذي ذكره في بداية الكتاب هذا جواب إجمالي، الآن يجيب السائل، يقول: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا مقتبس من كلام الإمام أحمد ولذلك يذكره هنا. القول الشامل في هذا الباب أن يقال بإطلاق بدون استثناء، يقال أن كل ما وصف الله عز وجل به نفسه وكل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نصفه به. ومن أدلة كون الله عز وجل وصف نفسه بهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا أن السابقين الأولين سيقولون بهذا الذي نجده في الكتاب والسنة، مما يدل على صحة اعتقادنا نحن، ما دام السابقون الأولون يؤكدون هذا يدل على أن هذا هو الحق. طبعا نصوص الكتاب والسنة فيها من الوضوح ما يكفي، ولكن مع ذلك اتفاق السابقين الأولين على هذه الطريقة يدل على أنها هي الحق. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا من أقوال الإمام أحمد رحمه الله، وهي من الأقوال التي تعتبر قاعدة في هذا الباب. ذكر فيها أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل لما يصف نفسه بشيء فإننا نتقيد به. الأمر الثاني أن ومنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف الله عز وجل بشيء فإننا نتقيد به. الأمر الثاني أن الدليل الذي يعتمد عليه في هذا الباب القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. إلى هنا انتهى كلام الإمام أحمد، وأحد من رد على شيخ الإسلام وهو ابن جهبل ظن أن كلام الإمام أحمد يستمر إلى الصفحة القابلة اللاحقة إلى قوله ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، ظن أن كلام الإمام أحمد إلى هناك، فذكر هذا وأشاد به في هذا الكتاب. هذا كتاب ابن جهبل طبع مع تأسيس التقديس، يقول البداية أنا كنت قرأتها عليكم. فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ما وقع في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجهة، يعني كلام شيخ الإسلام في الحموية اختصرها في هذه أن الحموية كلها في إثبات الجهة. يقول هنا يقول أفلا يكتفي بما اكتفى به نبيهم إلى ثم يقول ولا تنازل واكتفى بما نقل، يعني يقصد شيخ الإسلام لم يكتفي بما نقل عن إمامه أو بما نقل عن إمامه الإمام أحمد ابن حنبل، حيث قال لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق. استمر إلى قوله ووجوب وجوده بنفسه سبحانه في الصفحة القابلة. يقول هنا هذا نص إمامه، هذا الذي ذكره كله نص إمامه، فهل اكتفى به؟ ولقد أتى إمامه في هذا المكان بجوامع الكلم وساق أدلة المتكلمين على ما يدعيه هذا المارق بأحسن رد وأوضح معان، يقصد شيخ الإسلام مارق، وكلامه هو الذي يثني عليه ويظنه كلام الإمام أحمد، مع أنه لم يأمر بما أمر به هذا الفريق. هذا ما شاء الله ممن رد على شيخ الإسلام، لا يميز، سبحان الله. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، هذا مذهب السلف نفسه الذي ذكره، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ليس عنده لا تحريف ولا تعطيل. التحريف هو وسيلة والتعطيل غاية، لماذا يحرف هذا المبتدع؟ لماذا يحرف حتى يصل إلى التعطيل؟ لو لم يرد التعطيل ما كان محرف، ولذلك هم فيما يثبتون لا يحرفون، فيما ليس عندهم إشكال لا يحرفون، ولكن إذا أرادوا التعطيل يحرفون. فالتحريف وسيلة والتعطيل غاية، هذا هو الفرق بين التحريف والتعطيل. أيضا التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. الرحمن على العرش استوى، حرف في اللفظ جعله استلاء، وبهذا عطل المعنى الذي أثبته الله عز وجل وهو العلو والارتفاع. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل كلاهما تشبيه، ولكن التكييف أعم والتمثيل أخص. التكييف ذكر الكيفية، لما يذكر الكيفية ويقارنها بذكر المماثل يكون تمثيلا، فكل تمثيل تكييف وليس العكس، لأن التكييف عام والتمثيل أخص. يقول مثلا كيفية يد الله عز وجل كذا وكذا، بيّن، ثم يقول مثل يد المخلوق، فالتمثيل مبني على التكييف، والتمثيل تكييف وزيادة، وكلاهما تشبيه. هنا كما سيذكر شيخ الإسلام إن ذكر أن مذهب أهل السنة متميز، وهو بين فريقين متقابلين، فريق يقع في التمثيل والتشبيه، وفريق يقع في التعطيل، يحرف فيقع في التعطيل، وفريق يمثل فيقع في التشبيه، ومذهب أهل السنة بين هذا وهذا. طبعا وسطية أهل السنة في هذا الباب سيذكره شيخ الإسلام، سيذكرها. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق، هذا كله أشاد به ابن جابر. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي كما يزعمه المفوضة. المفوضة يقولون الله أعلم بما تحتمله هذه الألفاظ من المعاني. لماذا الله أعلم؟ الله عز وجل علمك وأنزل هذا الكتاب لتفهمه، ويمكنك أن تفهمه، ليس اللغز حتى تقول الله أعلم. الأحاجي أيضا تطلق على الألغاز، الشيء الذي أراد المتكلم أن لا تفهمه، هذا يكون مقصودا، مقصود من المتكلم، المتكلم ألغز في كلامه حتى لا تفهمه. طبعا ما غرضه في هذا اللغز ما ندري، المهم هذا مقصود من المتكلم. بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. في هذه الجملة يبين شيخ الإسلام أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من باب الأحاجي ولا من باب الألغاز، بل هو كلام مفهوم. فقد يسأل سؤال، كيف نفهمه؟ كيف نفهمه؟ يقول شيخ الإسلام يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم. أنت كيف تفهم مقصود أي متكلم وتسأل كأنك ولدت اليوم؟ كيف أفهم؟ كيف تفهم كلام أي متكلم؟ كيف تفهمه؟ بالنظر إلى المفردات. نزلت من السيارة ثم جئت إلى المسجد، هناك مفردات مفهومة أليس كذلك؟ وبالنظر إلى الجملة، بالنظر إلى الجملة تفهمها، وبالنظر إلى السياق، لأن السياق والسباق والجملة التركيب قد يغير المعنى. يقول الله عز وجل: كيف مد الظل ولو شاء، كيف مد الظل؟ معنى مد معروف في اللغة، وهذا لما ركب مع هذه اللفظة الظل فله معنى. هذا المعنى الجديد من أين جاءنا؟ من الجملة، من التركيب. ها؟ رأيت أسدا يخطب، هذا التركيب المعين جعل معنى الأسد معنى معينا لا يجوز لك أن تتعداه. لا يجوز لك أن تقول مثلا الأسد حقيقة في السبر وقد يكون هذا وقال لا، المتكلم حدد وعين المقصود من الأسد هنا. هذا المعنى الجديد من أين جاء؟ من التركيب، ليس من المفرد. ها؟ وقد تعلمه من المفردات. إذن مقصود المتكلم من أين تعرفه؟ هكذا ستعرف مقصود الله عز وجل ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون مخلصا في التوصل إلى مراد الله عز وجل. إذا كنت مخلصا في هذا، جادا في هذا، ستصل. إن لم تصل اسأل العلماء، ولكن كما قلت مرارا الإشكال عنده ليس فهم مراد الله عز وجل، تسويق مراده هو من خلال كلام الله عز وجل ومن خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يهمه أن يفهم مراد الله عز وجل، وإلا بالله عليك كلام الله عز وجل وهو أوضح الكلام، كما سيبين شيخ الإسلام، سيبين الوجوه التي بها يكون الكلام واضحا. مع ذلك لا زلت جاهلا بمراد الله عز وجل؟ ما أقول؟ إذن بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. هذا الذي ذكره هنا سيفصله فيما سيأتي، يعني موجبات القبول، موجبات قبول أي كلام لأي متكلم، هذه هي الموجبات: أن يكون عالماً، لا يكون أنت تستفتيه في العلم الشرعي وهو طبيب وهو مهندس مثلا، أن يكون عالما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فصيحا، يستطيع أن يوصل ما يريده إلى غيره، يستطيع. قد يكون الرجل عالما وفصيحا ولكنه ليس ناصحا لك فيلبس. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم، فما الذي ينقصه حتى تتردد في فهم كلامه؟ ودائما تفهم كلام المريسي ولا تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا منك أنك استشكلت كلام المريسي وألفت الكتب في تأويل كلام المريسي وفي صرفه كذا، ما رأينا منك هذا الشيء. الإشكال دائما عندك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله عز وجل، سبحان الله، ما الذي ينقصه؟ هذه النقطة سيوضحها شيخ الإسلام أكثر. يقول: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. يشير شيخ الإسلام هنا أن مسمى الله ليس ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، فلذلك تحفظ الإمام أحمد في المناظرة في العبارة التي تشير إلى التغاير بين الذات والصفات. طبعا لما تريد أن تعرف صلة الصفة بالذات، يصح أن تطلق الغيرية على الصفة ولا يصح، يصح باعتبار ولا يصح باعتبار. إذا أردت أن الصفة غير الذات، والغيرية هذه بمعنى أن الذات مستقل والصفات مستقلة، لا يجوز. الذات هذه الذات وهذا المسمى بصفاته، لذلك نقول الله بصفاته ولا نقول الله وصفاته، لأن هذا يوهم المغايرة بين الاسم والصفة. نعم، الغيرية بمعنى الفهم، وأنت لما تعرف الصفة تعرف بكذا وكذا والاسم، هذه الغيرية. نعم، إذن الله عز وجل لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، واضح؟ الأسماء والصفات من مسمى الاسم. وهنا وقع الفلاسفة في تلك الورطة، إما أنهم وقعوا هكذا أو أرادوا أن يوقعوا غيرهم، وهذا هو الذي يترجح عندي. قالوا من أقسام التركيب، التركيب بين الذات والصفة، الذات غير والصفة غير، إذا كانت الذات متصفة بصفات فهذه تكون مركبة، والمركب يكون بعضه محتاجا إلى غيره، وبالتالي لا أثبت لله عز وجل شيئا من الصفات حتى يكون مستغنيا. ما شاء الله، هذا المستغني عنده لا يقدر ولا يريد ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، مع ذلك مستغني. هذا المستغني أليق، هذا الاستغناء أليق بالعدم. ولا في أفعاله ليس كمثله شيء، لا في نفسه ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. فكما يتيقن أن الله عز وجل له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات. شيخ الإسلام هنا يخاطب من يثبت وجود الله عز وجل ومن يثبت أفعال الله عز وجل، لا يشك في ذلك، ويناقش في الصفات كلها أو بعضها، فيقول له: كما أثبتت له ذاتا حقيقية لها وجود حقيقي، وكما أثبتت أفعاله الحقيقية ولم تؤول هناك، كذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. توحيد الأسماء والصفات فيه إثبات وفيه نفي. رأينا أن كل ما يثبته الله عز وجل لنفسه أو كل ما يثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه نثبته. ما الذي ننفيه؟ لخصه الشيخ الإسلام، يقول: كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، وليس على مفهوم المتكلمين. المتكلمون يرون أن وصف الله عز وجل بالصفات الفعلية هذا فيه إثبات الحدوث له، وصفه بالحدوث هكذا يقولون، وهذا من أصولهم الباطلة. ولكن الحدوث المقصود به هنا الذي ننزه الله عز وجل عن الحدوث أن يكون شيء منه مخلوقا، أن يكون شيء منه مخلوقا. الله عز وجل ليس شيء منه حادثا، ليس شيء منه ناقصا، ليس شيء منه مثل ذوات المخلوقين أو صفاتهم. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. طبعا هذه القاعدة في مجملها يقول بها أيضا المتكلمون، ولكن تفسيرهم لهذا الإجمال تفسير خاطئ، لأنهم ينفون بهذه الجملة الصفات الفعلية كلها، يرون أنها تستلزم الحدوث، تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. طيب، لماذا قلنا أن كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة؟ لماذا؟ فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، وهذا هو الحمد الذي يثبته الله عز وجل لنفسه. لذلك ذكر شيخ الإسلام في رسالة جميلة جدا له، رسالة نشرت في ضمن الرسائل التي حققها في الرسائل أو في المسائل، نعم ضمن المسائل والرسائل التي حققها الشيخ محمد وزير شمس، ورسالة عن، طبعا هي الرسالة اسمها الباقيات الصالحات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيّن الشيخ الإسلام في هذه الرسالة أن الحمد مستلزم للتسبيح، وأن التسبيح مستلزم للحمد، هناك تلازم بينهما، ولذلك دائما يذكران معا. الحمد ذكر في القرآن في مواضع كثيرة، أكثر من 14 موضع مقرون بالتسبيح. لماذا؟ أنت لما تجمع بين التحميد والتسبيح تثبت جميع صفات الكمال لله عز وجل، وهذا هو الحمد، الحمد لله رب العالمين، وتنفي عنه جميع النقائص، وهذا هو التسبيح، هو التقديس وهو التنزيه. لماذا تثبت له جميع صفات الكمال؟ لأنه منزه عن العيوب، ولا يتصف بصفات الكمال إلا من كان منزها عن العيوب. واضح؟ شفت التلازم بينهما؟ لماذا تنزهه عن جميع العيوب؟ لأنه متصف بصفات الكمال. من كان متصفا بصفات الكمال كلها وعلى وجه الكمال والتمام لا يمكن أن يكون فيه عيب. فلأجل هذا التلازم تجد أن التسبيح والتحميد مقرنان في كثير من النصوص. من هذه النصوص: فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح، طبعا هذه ينبغي أن نحفظها قاعدة. المتكلمون دائما يقولون نحن ننفي هذه الصفات لأجل التسبيح، أليس هذا؟ هذا الذي يقولون، ينفون ويعطلون لأجل إيش؟ تحقيق التسبيح وتحقيق التنزيه. ها؟ الله عز وجل علمنا أن نسبحه بالإثبات، فسبح بحمد ربك أي نزهه وقدسه. ها؟ نزهه عن العيوب، كيف؟ بإثبات الصفات وليس بتعطيل الصفات. واضح يا مشايخ؟ من الرسائل الجميلة التي ألفت في هذا الباب رسالة اسمها التسبيح في الكتاب والسنة، أظن هكذا عنوانها، ألفها أحد زملائنا في الجامعة الإسلامية وهي في مجلدين. فأساس علم الكلام كما يقولون على التنزيه، وتنزيههم باطل في باطل. كيف تنزه وأنت تؤطل؟ كيف تنزه وأنت تستدرك عليه؟ الله عز وجل يثبت وأنت تقول لا يليق بك، هذا تنزيه؟ هل يكون التنزيه بالرد عليه وبالاستدراك عليه؟ لا يكون هذا التنزيه. لذلك التنزيه هو بالإثبات، فسبح بحمد ربك. يقول هنا: فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. لاحظت التلازم بين تسبيح وتحميد؟ ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. لماذا يمتنع عليه الحدوث؟ لأنه يستحيل العدم عليه. واستلزام الحدوث سابقة العدم. كيف عندكم؟ سابقة أو سابقه؟ سابقة. يعني عندنا خطأ. لا، سابقة، هذا هو الصحيح. واستلزام الحدوث سابقة العدم. الحادث، لماذا نقول أنه حادث؟ لأنه كان معدوما، أليس كذلك؟ كان معدوما فوجد، فلذلك نسميه حادثا. ولو مضى عليه مليارات السنين هو حادث، ما دام مسبوق بالعدم فهو حادث. واضح؟ إذن جميع المخلوقات حادثة، ليس هناك شيء أزلي غير الله وصفاته. واضح؟ ولكن من متى بدأت هذه المخلوقات؟ ما ندري. ما نقول مثل المتكلمين أن العالم المشاهد هذا لما خلقه الله عز وجل به بدأت سلسلة المخلوقات. ما، سبحان الله، لا نقول هذا. إذن لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم. الحادث دائما يكون مسبوقا بالعدم، ولذلك كان حادثا. والافتقار المحدث إلى محدث، والافتقار المحدث، ما دام حادث، ما الذي أحدثه؟ من الذي أحدثه؟ أحدثه محدث وهو الله عز وجل. ولوجوب وجوده بنفسه، لأن وجود الله عز وجل بنفسه وليس بغيره. وجود الله عز وجل بنفسه وليس بغيره. هم في تقسيماتهم يقولون الموجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا. الواجب الذي لا يتصور عدمه ولا يجوز عدمه ويمتنع عدمه، والواجب لا يكون بغيره. والممتنع الذي يستحيل وجوده، والممكن الذي يمكن وجوده عدمه. واضح؟ المحدث من أي نوع؟ من أي الأنواع؟ من الممكنات. لأنه في وجوده محتاج إلى غيره، وممكن يوجد وممكن لا يوجد. أما الواجب بنفسه فلا يحتاج في وجوده إلى غيره. المتكلمون يصفون الله عز وجل بأنه واجب الوجود، ونحن نذكر هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية. ليس من أسماء الله عز وجل واجب الوجود. أيضا من هذا الاسم هناك محاذير، ولذلك نخبر أن هذا الاسم بهذا المعنى، أنه في وجوده ليس بحاجة إلى غيره. هذا المعنى صحيح، واضح؟ وهذا المعنى بعض ما يتضمنه اسم الله عز وجل القيوم، بعض القيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره، قائم بنفسه ومقيم لغيره، لا يحتاج إلى غيره في قيامه، وجميع من هو سواه محتاج في قيامه إلى من؟ إليه. واجب الوجود بهذا المعنى. هنا يبين شيخ الإسلام، طبعا الآن بدأ يجيب السائل، وذهب ذكر مذهب أهل السنة بشيء من التفصيل، ويذكر هنا أيضا مزايا مذهب أهل السنة وكيف أنه متميز بين طرفي التعطيل والتشبيه، متميز في إثباته ومتميز في نفيه، لا يثبت إلا ما ورد إثباته في الكتاب والسنة، ولا ينفي إلا ما كان منفيا في الكتاب والسنة، وإلا ما كان منافيا لمعاني أسمائه وصفاته، لأن ما كان منافيا لمعاني أسمائه وصفاته ففيه نقص. الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الأسماء الكثيرة ووصف نفسه بهذه الصفات، وهذه الصفات قلنا كلها معاني كمال وجلال تليق بالله عز وجل. ما كان ينافي هذه المعاني ففيه نقص ننفيه. واضح؟ إذن مذهب أهل السنة متميز في إثباته وفي نفيه، وليس مثل المتكلمين، هذا ينفي على كذا كما سيد في كلام الشيخ الإسلام، وهذا ينفي، وكل واحد له، لأنه ليس هناك مرجع يرجعون إليه. الكتاب والسنة حيدوهما، ماذا بقي؟ عقولهم الملوثة. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات أو بذوات خلقه. كيف عندكم؟ عندكم بذوات أو بذاتي؟ على كل حال في حاشية بذواتي، وهذا أنسب. لا، بذوات خلقه، حتى يكون الجمع مطابقا للجمع، بذوات خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا يمثلون ذاته وصفاته بذوات وصفات المخلوقين، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينفونه، فيعطل حتى لا يقع في التعطيل، تعطيل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويحرف أي حتى لا يقع في التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، ويلحد أي حتى لا يقع في الإلحاد في أسماء الله وآياته. الإلحاد في أسماء الله عز وجل له أنواع، ذكرها الشيخ ابن تيمين في قاعدة خاصة في من قواعد القواعد المثلى، ذكر قواعد كثيرة فيما يتعلق بالأسماء. آخر قاعدة في القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل عن الإلحاد، الإلحاد هو الميل أما يجب أن يكون. الشيخ ذكر هذه القاعدة في الأخير حتى يبين أن كل ما ذكره في القواعد السابقة الخروج عنه يدخل في هذا، لأن الإلحاد أنواع، ولكنه عموما ينصرف إلى أسوأ أقسامه وهو إنكار وجود الله عز وجل، وإلا جميع الأخطاء والانحرافات هي إلحاد. نكمل إن شاء الله بعد هذا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله يقول الشيخ الإسلام وكل واحد نعم ويلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، منها تسميته بغير ما ثبت في الكتاب والسنة، هذا من الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و الإلحاد في آياته، الآيات نوعان، آيات شرعية وآيات كونية. الإلحاد في آيات الله الشرعية هو بالتحريف وبالتلاعب وبالتأويل الذي نجده عند المبتدع. والإلحاد في آياته الكونية أن لا تنسبها إلى الله عز وجل، وهذا هو الإلحاد في أخطر أنواعه، أن لا تثبت المخلوقات، أن لا تنسبها إلى الله عز وجل، هذا أخطر أنواع الإلحاد، وإليه ينصرف هذا اللفظ إذا ذكر بإطلاق. يقال الملحدون أي الكفار الذين لا يثبتون وجود الله عز وجل، الزنادقة. ومنه أيضا أن لا تجعل مخلوقاته دالة عليه. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وهي من أدلة توحيده في الربوبية، ولذلك دائما يدون الله عز وجل للتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دائما يدعون الله عز وجل للتفكر والنظر في مخلوقاته. فمن لا يجعلها دليلا عليه هذا أيضا فيه إلحاد في آياته، وهي أنواع كثيرة. بعد هذا قرأته. بعد هذا يبين شيخ الإسلام، بعد ما بين مزايا منهج أهل السنة و مزية عقيدة أهل السنة، هنا يبين عوار مذهب المتكلمين وفساد مذهب المتكلمين، سواء المعطلة وسواء المشبهة. يبين هنا فساد مذهبهم وبطلان مذهبهم، ويبين أنهم المعطلة يفرون من التشبيه وقد وقعوا في التشبيه مرتين، والمشبهة يفرون من التعطيل وقد وقعوا في التعطيل مرتين. وهذا ذكره الشيخ الإسلام في التدمرية بتفصيل أكثر منه مما هنا. ذكر هناك أن هؤلاء يقعون في تعطيلين وفي تشبيهين، يبدأ أمرهم بالتشبيه وينتهي أمرهم بالتشبيه ويمر بتعطيلين. أولا لماذا يؤول؟ لأنه لم يفهم من كلام الله عز وجل إلا ما يليق بالمخلوقين. الله عز وجل لما أثبت لنفسه صفة الاستواء بدأ يتفلسف، الاستواء هذا فيه احتياج، لأن المستوي يخر إذا خر المستوى عليه، وهذا فيه احتياج، والله عز وجل ليس محتاجا إلى غيره. سبحان الله، تتحدث عن ماذا؟ الله عز وجل أثبت استواء له يليق بكماله وجلاله، وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق العرش. هل من المعقول أن يثبت لنفسه حاجة وافتقارا إلى العرش مع ذلك يشغل نفسه بهذه الأمور؟ إذن بدأ مشواره بإيش؟ بالتشبيه. لم يفهم من هذه النصوص إلا ما يليق بالمخلوق، هذه أول خطوة. ثم يعطل الله عز وجل من هذه الصفة، يقول الله عز وجل ليس موصوفا بهذه الصفة لأنها لا تليق به، لأن فيها احتياج. هذا التعطيل الأول. وبهذا التعطيل يحصل تعطيل آخر، وهو تعطيل النص عما يدل عليه من المعنى اللائق بكمال الله وجلاله. هذا النص له معنى. أنت لما نفيت هذه الصفة عطلت النص أيضا، عطلت الله عز وجل عما يجب له من الصفة، من صفة الكمال، وعطلت النص أيضا عما يدل عليه من المعنى. كم تعطيل صار؟ وينتهي بالتشبيه. الآن أنت لما تقول الله عز وجل ليس مستويا وإنما هو مستولي، تشبهه بماذا يعني؟ الاستيلاء فيه مغالبة، أليس كذلك؟ الاستيلاء فيه مغالبة. أنت لما تقول الله عز وجل استولى على عرشه، وتظن أن الله عز وجل ذكر هذا في 7 مواطن في القرآن، الله عز وجل يكرر 7 مواطن أنه استولى على عرشه، والعرش من مخلوقاته استولى عليه. والاستيلاء فيه مغالبة، فمن الذي غالب الله عز وجل على عرشه؟ أنت الآن شبهته بمن كذا وكذا وبصعوبة يستولي، لأن الاستيلاء شبهته بمن؟ أحيانا يشبهونه بالجمادات، أحيانا يشبهونه بالممتنعات، وهكذا يبدأ بتشبيه ثم يمر بتعطيلين ثم ينتهي بتشبيه. طيب المشبه بدأ بالتشبيه وانتهى بالتشبيه ومر بتعطيل، هو يقول أن اليد التي أثبتها لله عز وجل مثل يد المخلوقين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل أثبت لنفسه يدين كريمتين، هاتان اليدان عند هذا المشبه يد المخلوق. طيب يد الله عز وجل التي تليق به لم يثبتها، ولم يصف الله عز وجل بالصفة التي تليق به، عطل النص وعطل الله عز وجل عن الصفة التي تليق به. واضح؟ واضح؟ كيف أن المعطل مشبه والمشبه معطل؟ كلاهما يبدأان بالتشبيه وينتهيان بالتشبيه ويمران بتعطيلين. والمشبه طبعا هو واضح في تشبيهه، يقول ما أفهمه من صفات المخلوقين هي التي هذا حاله. نواصل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.